الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. من عمدة الأحكام الحديث 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط. الفطرة أي من جملة الخصال التي هي مغروسة في نفس أو في نفس كل موحد. قال الله تبارك وتعالى في التوحيد: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فالفطرة هي الدين القيم، والدين القيم بيشمل التوحيد ويشمل التشريع ويشمل الأخلاق. فمن جملة الأخلاق التي تتعلق بنظافة البدن 5 حاجات: الحاجة الأولانية الختان، والختان معروف، والختان مشروع للرجال والنساء، وهو للرجال واجب، واختلف أهل العلم بالنسبة للنساء واجب أم مستحب، ولم يقل أحد أبدا بأنه ليس للنساء ختان، هذا قول شاذ ليس له وجود، ولكن الإجماع على مشروعية ختان الإناث. فختان الذكور القول الراجح أنه واجب، وإجماع أهل العلم على مشروعية ختان الإناث. وهناك آداب متعلقة بالختان، أن الذكور يمكن أن يكون الختان لهم في الصغر أحب وأفضل وأزكى، يعني قبل ما الولد الصغير يخبط برجليه نخلص المسألة دي، قبل ما يخبط برجليه يعني قبل 45 يوم ممكن يكون هناك ختان للصبي الصغير، فهذا أفضل لهم. أما بالنسبة للإناث فعندما يكبرن ويقتربن من البلوغ وينضجن ويقاربن النضج فإن ختنهن يكون أفضل، ويسمى ذلك بماذا؟ بالخفض. الختان بالنسبة للنساء يسمى خفضا. ولابد في الختان أن يقوم به الخبير حتى يقوم به على الوجه الصحيح، لأن بعض الأمم الجاهلية عندما يقومون بالختان يسلخون الجزء الذي يقصد به سلخا، وليس هذا هو المقصود، وإنما الختان إزالة جزء يسير معلوم عند الصبيان وعند الإناث. والاستحداد هو إزالة الشعر في الأماكن المعلومة في القبل والدبر. وقص الشارب يعني له معنيان: المعنى الأول حتى لا ينزل على الشفة، يعني تقصه حتى لا ينزل على الشفة، والمعنى الثاني أن ينهك إنهاكا شديدا. أما الحلق فمختلف فيه، منهم من أجاز ومنهم من منع، وبعضهم ذكر أن حلق الشارب هو مثله، وبعضهم تشدد فقال جزاء الذين يحلقون الشوارب أن يضربوا بالنعال والجريد، أن يضربوا بالنعال والجريد. وعلى أي حال فالأولى أن يحث الشارب إما بالإنهاك وإما بألا ينزل على الشفة، وهذا من سماحة الإسلام ورحمته وبركاته. وإذا أردت أن تعرف الفارق فانظر إلى أي هالك من رؤساء الكفر من اليهود أو النصارى، تجد أن شعر الشارب مع شعر اللحية الاثنين متوصلين مع بعض، فلا تعرف أين فمه إلا عندما يتكلم، تجد كده إيه يعني حاجة كده زي الغابة بتتكلم كده، تعرف أن التجويف النقرة دي بق. لكن أهل الإسلام لله الحمد والمنة يعني يمتثلون الآداب والأخلاق الشرعية التي من جملتها حث الشارب الذي هو من خصال الفطرة. وتقليم الأظافر، التقليم أي قص الزائد من الأظافر بحيث لا يمر عليك 40 يوما إلا وقد قصصت أظافرك، وكلما نبتت قصصتها ليكون ذلك أعظم نظافة. باب الغسل من الجنابة. الغسل هو الاغتسال، والجنابة هو ماء المني عندما ينزل من الرجل أو من المرأة. وذكر بعض أهل اللغة أن الجنابة سميت بذلك لأن الماء يخرج من المكان فيكون بعيدا عن الجسد، بعيدا يعني إيه؟ كأنه في جنب، فأخذوا من هذا المعنى مسألة الجنابة. الحديث 28 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فقال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقلت أين كنت يا أبا هريرة، ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة، قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. جملة وهو جنب هذه جملة حالية متعلقة بأبي هريرة، يبقى الذي أصابته الجنابة مش النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو أبو هريرة. قال أي قال أبو هريرة فانخنست منه، الانخناس اللي هو التأخر والانسلال والاختفاء، ومنه قول ربنا عز وجل عن إبليس الوسواس الايه الخناس أي الذي يختفي ويتأخر. فانخنست منه أي تسلل أبو هريرة وتأخر حتى ابتعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت أي أبو هريرة ذهب، فاغتسلت أي واغتسل، ثم جئت أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى رسول الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة، إذن أنا شفتك وبعدين هربت مني رحت فين، قال أي أبو هريرة كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير الطهارة وأنا على غير طهارة. طبعا هذا يدل على أدب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأنه كان يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يكون الأمر مع كل معظم وشريف أن يقابل في أحسن حال وفي أحسن صورة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، وقوله لا ينجس أي حيا أو ميتا، حيا أو ميتا. الحديث 29 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. احنا عايزين نشوف السنة في كيفية الاغتسال، السنة في كيفية الاغتسال، احنا عايزين نطبق السنة في الغسل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت أي عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا، نغترف منه جميعا. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل، كان إذا، لما نشوف في الجملة كان إذا التركيب ده كان زائد إذا سهم يدل على الاستمرار والتكرار، يبقى ده من عادته، من عادته. كان إذا استيقظ من نومه قال، كان إذا دخل المسجد قال، كان إذا رأى ما يحب قال، كان إذا قرأ القرآن قال، كان، شوف كان إذا، كان إذا يدل على ماذا؟ على العادة والاستمرار. طيب إيه عادة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته في الاغتسال التي استمر عليها وواظب عليها؟ هتقول لي كيف عرفت ان دي سنته التي واظب عليها؟ من دلاله ماذا؟ كان اذا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه، يبقى اللي بيحصل ده افترضنا الدنيا حر وانت عاوز ايه تشطف، مش شرط تشطف بقى بطريقه الغسل، خد لك غطس وخلاص، غرق نفسك بالميه وخلاص. لكن أنا بتكلم أو الحديث هنا في غسل الجنابة، إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه أولا، يبقى أول حاجة يغسل إيه؟ إيديه. ثم توضأ وضوءه للصلاة، يعني بعد ما يغسل إيديه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل. كلمة ثم يغتسل دي كلمة مجملة هيوضحها اللي جاي بعد كده، يعني بعد ما يتوضأ وضوء للصلاة يعمل ايه؟ يخلل بيديه شعره، يعني صب المية على راسه ويخلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جمة شعر كثيف فكان يدخل الماء في أصول شعره حتى يظن أنه قد أروى بشرته. أروى بشرته يعني ايه؟ أي أوصل الماء إلى أصول شعره. عندئذ يفيض عليه الماء أي على رأسه، جملة عليه أي على رأسه، أفاض عليه الماء 3 مرات، أي أفاض على رأسه. يبقى بعد الوضوء يحصل إيه بقى؟ يبدأ بالرأس، يخللها كويس جدا لغاية لما يتأكد أن المية إيه نزلت في أصول الشعر، وبعدين يغسلها 3 مرات، ثم بعد ذلك غسل سائر جسده، يغسل جسمه كله، يبدأ باليمين ثم باليسار، بالضبط زي طريقة برضك إيه تغسيل الميت. ربنا يطول في أعماركم يا رب العالمين. وقالت أي عائشة رضي الله عنها: كنت، طبعا دي معنى جديد غير الاغتسال لكن له فائدة، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وهذا يدل على جواز استعمال الماء المستعمل، لأن الماء بينزل من أجسادهم بعض الماء في هذا الإناء، وأيضا تختلف أيديهم في هذا الإناء، فبعض من هذا الماء قد يكون نازلا من بدن أحدهما وإن قل. وأيضا فيه جواز أن ينظر الزوج إلى زوجه والزوجة إلى زوجها، ليس في ذلك حرج. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا، رضي الله تعالى عنها. الحديث 30 هو أتم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو حديث ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل هنا إلى ابن خدامة، في عائشة لم يقل زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في ميمونة بنت الحارث قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من الناس لا يعرفون أسماء زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ودي مصيبة، إن ممكن تجد بعض الشباب عارف لاعيبة الكرة كله في كل فرق العالم، قل له أي فرقة في الدنيا هيقول لك اللاعيبة بتوعها، يعني لو قلت لهم بقى فريق مثلا زئير يقول لك اللاعيبة بتوعهم كذا كذا كذا، فريق مثلا كوالا لامبور يقول لك اللاعيبة بتاعته كذا. طب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يفتح بقه. ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. اسمع، وضوء أي ماء الجنابة الذي يغتسل به. وهنا يعني لفتة جميلة، لماذا لم تقل ماء الاغتسال وإنما قالت وضوء الجنابة؟ للدلالة على أن الماء الذي سيغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم كان ماء يسيرا، كان ماء ماذا؟ يسيرا. فالإنسان لابد أن يجتهد في الاقتصاد في الماء، يجتهد في الاقتصاد بالماء. حاول تدرب نفسك كده إن أنت ممكن تغتسل مثلا بكوبايتين مية، جرب المسألة دي وهتغتسل وهيتكفي وهتبقى زي الفل. بعض الناس ممكن يغتسلوا بماذا؟ ببرميل مي، ده لو قضاهم كمان، نسأل الله تعالى العافية. طبعا نحن في هذه الأزمان لابد أن نقتصد في الاستهلاك ما استطعنا إلى ذلك من سبيل. والحديث وإن كان في إسناده كلام: وإن كنت على نهر جار. يبقى وضوء الجنابة دلالة على إن الماء الذي وضع كان ماء قليلا، كان ماء قليلا يناسب الوضوء، يناسب الوضوء. يبقى الماء اللي كان اللي يتناسب الوضوء هو اللي إيه هيغتسل بها، للدلالة على الاقتصاد. وأيضا فيه فائدة أن المرأة تكون في خدمة زوجها. لبعض الناس يقول لك لا، يعني في بعض الفقهاء المالكية قالوا بأن خدمة المرأة لزوجها ده مش واجب شرعي، وبالتالي الرجل عليه يجيب خدامة للزوجة، بسم الله ما شاء الله، ومش من حقها ان هي تعمل اي حاجة في البيت. طبعا هذا الكلام كلام غير صحيح، والقول الذي عليه الجماهير ان المرأة تكون في خدمة زوجها، لدرجة ان ربنا سمى الزوج في القرآن ايه؟ سيد، والفيا سيدها لدى الباب. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالمرأة لابد أن تعرف حق الزوج وأن تكون طيعة لينة خادمة له. بيحصل العكس أحيانا، يعني أحيانا بعض النساء بيستطيلوا على الرجال ويتدخلهم في كل شيء، وبيعتبروا دي نوع من ان احنا نكون مع بعض وناخد القرارات مع بعض وكل حاجة نتشارك فيها مع بعض، ولكن هي في الحقيقة هي التي تسوق زوجها. فأنا أهيب بإخواني اللي هم تزوجوا ان المسائل لابد ان تضبط بطريقة حسنة لا تكلف فيها، وان المرأة مرأة والرجل رجل، دي مسألة مهمة قوي. وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، فأكفأ بيمينه على يساره. الكلام ده يعني معناه إن هو حط المية في إيده ثم بعد ذلك صبها على يساره، أو إن الوضوء كان في يمينه فأمال الإناء يسارا أو قليلا حتى غسل أو حتى وضع في يساره. كلمة أكفأ فيها معنى الإمالة، إما أن المية أخذ الكف في إيده ونزل في إيده، وإما الإناء ذات نفسه هو اللي مياله حاجة بسيطة على يساره ليغسلها مرتين أو ثلاثا. ثم غسل فرجه، ثم غسل فرجه، كأن يعني هذا الماء كان لغسل أو لقطع الخارج. ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا. مسألة ضرب يده مش معناها ضرب كده، ولكن يقصد الضرب هنا الحك، يقصد الضرب هنا الحك من أجل النظافة وقطع الرائحة. ثم مضمض واستنشق أي توضأ، ثم غسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، ثم تنحى فغسل رجليه. المسألة دي أشكلت على بعض أهل العلم أو أشكلت على بعض الناس، وقالوا ربما يكون الوجه أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل رجله مع أعضاء الوضوء ثم بعد ذلك غسل رجله مرة ثانية بعد انتهاء الغسل، وهذا محتمل، وهذا محتمل. وربما يكون الأمر على ظاهره، لأنه هو يعني هل يجوز للإنسان إن هو يؤخر غسل بعض أجزاء الوضوء؟ يعني ممكن افترضنا مثلا انت توضيت وبعدين الباب خبط، هل ممكن تروح تفتح الباب وانت في وسط الوضوء وبعدين بعد كده تروح تغسل رجليك؟ لا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك. والفقهاء قالوا انه لا بأس بتأخير غسل بعض اعضاء الوضوء ما دامت الاعضاء مبلولة، فالاعضاء مبلولة فلا بأس بتأخير غسل الرجل، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني من وجد فيها حرجا يبقى المسألة لعله غسلها مرتين أو نمشيها على الظاهر. ثم قالت ميمونة: فأتيته بخرقة، بفوطة مثلا، فأتيته بخرقة، وهذا دليل أيضا أن المرأة في خدمة زوجها. فلم يردها، مش فلم يردها، يدل على فلم يردها من الإرادة، لكن فلم يردها أي أخذها فاستعملها،